فيصوموا ايه؟ يصوموا على الاشياء اللي هي ايه؟ ما بيش فيها حياة، لا نظامهم يعني كده. فالشاهد ان الدين اصل واحد وهو التوحيد والمنهج، ان اعبدوا الله ما لكم اله غير. فنوح قال الكلام، وبعد موسى عيسى، نوح جد الانبياء عليه السلام، ومشكلته مع قومه كان في ايه؟ في دعاء اهل القبور وتعظيم الغلو في الصالحين. يقول لك يا شيخ انت بتشغل نفسك بالناس يقولوا ماذا بحسين وماذا بسيدة، دي حاجات كلها تافهه ممكن ما يعملوش، ما يبصش الاشياء. بص نوح بيقول ايه في نوح في سوره نوح؟ ان دعوت قومي الي ونهارا فلم يزيدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبرا، الى اخر ما جاء في الايات. فنوح كان قوموا بينه وبينهم ايه؟ تعظيم الصالحين، هم مين؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا عبادا لله صالحين، ما كانوش احجار، ما كانوش حجار، كانوا رجال. فلما ماتوا نصبوا الى مجالسهم، فلما تنسخ العلم، العلم راح من الناس وسنين مرت، عبدوه ببرد صالحين، عملوا لهم مقامات، يروح عندهم عند المصائب، اللي عنده مريض يروح عنده، اللي عنده مشكله يروح عنده. ولا زال الناس لحد الان بيعملوا كده، وبيرموا كانوا عرايس وشكاوى في عند قبر الشافعي رضي الله عنه، الشافعي مدفون هنا في مصر، فيرموا عنده عرايس يعني بيشتكوا الحاجات اللي هم بيها عشان الشافعي يشفع لهم. هذا موجود بالآتي قل شوية، ولكن موجود برضو فيه، ولا زال الناس، ولا زالت القبور، وهذه كلها من عمل فاطميين في مصر. فاطميين قوم حكموا مصر وحكموا المغرب، فبئس ما حكموا، بئس كانوا حكمهم. فنشروا هذه الأشياء عشان الناس لا تخلص الدين لله، لأنهم كانوا غلاة من غلاة الشيعة الرافضة، فعبوا يخلوا الناس معاهم ويخسربوهم عن عبادة الله الواحد القهار. الحاج الآن فيها يا علي يا قائم محمد يا حسين، واخد بالك؟ ماشيين على هذا النظام وهكذا. فهذه الأمور كلها تعرفونها ظاهرة قدامكم. فلما ماتوا قالوا انصبوا إلى مجالسهم، فلما ترسخ العلم عبدوه بالدعاء، دعاء والعبادة، يا سيدي فلان، يا ود، يا سواع، يا غوش، يا عوق ناس، ينادونهم، هذا دعاء، والدعاء والعبادة، ويستسقوا بهم المطر، أما يقولون عن فيش مطر عندهم يروح عشان إيه المطر ينزل، يستشبعوا بهم عند الله. هذا دين قوم نوح، لذلك ربنا أغرقهم بسبب هذا الشيء العظيم، الناس تستهتر به، لا، ده توحيد وشرك، أشركوا بالله واستمروا على الشرك ودينهم كل شرك، كيف لا يعذبهم الله سبحانه وتعالى؟ هو أعلم بخلقه، وهكذا. وإن العذاب مرفوع عن محمد، قال تعالى: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم يستغفرون، ليه بيستغفروا؟ ومن محمد كتب ربنا وكتبش عليهم الخسف والنسف، الخسف والمحق والغرق في البحر، وكلهم كوحلة واحدة، لا، حصل عند قوم فرعون، حصل عند قوم نوح، كل هذه لا حصل عندهم الأشياء، نمامة محمد لا، لأن بيستغفروا، أخبرك والله أعلم بخلق. وهذا إكرام من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ألا ينسب ربنا يعني يجيب سنة بعامة، يقول لهم في سنة بعامة قحط عام، هلاك عام، قتل عام، لا، في أشياء وأشياء وهكذا. فنوح كان مع قوم عمر التوحيد، فلم يستجيبوا له، قال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم تغفيرا جعلوا أصابعهم بأذانهم، كما جاءت الآيات. فربنا أغرقهم، ثم أدخلهم النار مما خطيئتهم أغرقوا أدخلوا نارا، وهكذا. عفى الله بك. فهذا واضح، واضح. وسورة نوح في سور كثيرة جاءت، قصة نوح عليه السلام، وقصة في جزء تبارك، قصة نوح، سورة نوح، عشان كل الناس تقرأها وتعرف أصل دينكم من آدم ونوح، آدم مع التوحيد، ونوح ينشر من آدم كان لقومه ولأولاده، منوح كان لقوم نوح كلهم وهكذا. فهذه والناس ذرية من عملنا مع نوح، أنتم يا ناس من ذرية قوم نوح، قال ربنا من على اليهود وعلى المسلمين اللي بقوا بعد نوح، لأن ربنا خل مشى في السفينة وأغرق ربنا الناس كلهم، واخد بالك بعد ذلك. ثم أنشأ الله قوما آخرين. نوح والذي أوحينا يا نوح، والذي أوحينا إليك لرسول الله التوحيد، يعني ربط رسالة نوح رسالة الرسول رسالة التوحيد، لأن نوح أول واحد دعا الناس للتوحيد، التوحيد الخالص، مش توحيد يعني أي توحيد، لا يعني لازم يكون لي الدين العبادة العقيدة والمنهج وقبلة والعبادة والمعاملة والأخلاق كلها واحدة عند المؤمنين، ما يختلش منها حاجة، يختل الميزان بتاعه، فلازم تحافظ عليها وقبلة ما أمكن. وده يتأتى لك إزاي؟ بالجلوس مع إخوانك، تقعد مع الإخوة اللي عايزين دول وزيهم، ما تقعدش مع اللي بيقعروا ويتخانقوا ويهتفوا وفوضى مع أنهم في أدب واخد بالك وهكذا. فهذا كل ذن ما تقعدش معه، تنصحه بس وتمشي منه وهكذا. ووحينا إليك ووحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى، نفس الكلام بتاع التوحيد، نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الخمسة والعزم الرسل، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. هذا من شرف لنا، فهل قمنا بهذا الشرف؟ هل قمنا بحق القيام؟ الناس اللي عملوا لك أمر محمد بخير، أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أمر محمد، أين هم الذين يقيمون الدين؟ أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وموسى وعيسى أنا أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وكان موسى وعيسى عندهم ثوابت، يعني زي ما عندنا ثوابت العقيدة، ثوابت بتاعتنا ايه؟ العقيدة والمنهج. عقيدة ايه؟ أركان الإيمان. في أركان الإسلام معروفة، شرع الله شهادة لأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. حج اختلف فيها، لا ما فيش حد قال رمضان 40 يوم ولا الصلاة 6، المسلمين ما اختلفوش، ما اختلفوا بإيه؟ أركان الإيمان. أركان الإيمان تؤمن بالله إجمال وتفصيل وأسماء وصفات. حد على المنبر بيقول أسماء وصفات، بيقول صفات ربنا، له يدان وله عينان وله ساق وله قدم وله أصابع وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حد قال الكلام ده على المنبر؟ ما يقولوش أبدا، بل يقول الكلام ده إيه؟ يشمئز منه، لأنهم لم يؤمنوا به. فالمسلمين أساس الدين ما يعرفوش، مسلمين بيقرأ القرآن وبيصلي في المساجد ولا يعرفوا أساس الدين. ما أساس الدين إنك تعرف صفات الله ربك وصفه إيه؟ وقال المشركون صف لنا ربك، ما تعرفش ربك إلا بالوصف. فوصف رب، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هم وصفوا آلهتهم بسوء، بأن هم آلهة واتخذوا الأشياء وعملوا لها تماثيل وحطوها فوق الكعبة. كل هذا أنت ما موقفك من هذا كله؟ تقول دي ناس مشركين أوي. طب عملت أنت بقى؟ لازم تنشر التوحيد، تؤمن به أنت وزوجتك وبلادك، وتنشره بين الناس، مش بالمظاهرة ولا بالاعتصام، لا بالأمان، أمن والأمان. وتكلم الناس بهدوء وتنصح عليهم، والإنسان اللي هو عاصي ومخالف تصبر عليه، وتأخذه كالمريض. كيف تعالج المريض إن كنت إنسان عندك إحسان وإيمان؟ تعالجه برفق، فلا مريض ما سمعش الكلام سيبه وروح لغيره وهكذا. ولكن لا تمشي معه، لا تصاحبه. ذكرنا الآيات إيه؟ واصطحب بالجنب، إن شاء الله يكون غير مسلم اللي معاك في الشغل، خذ منه ودي بالمعروف، لكن ما تخش معه بدينه طبعا، خد بالك. فما بالك بقى بالناس التانيين؟ برضو تديله الجرعة من نصيحة وتركه لحد ما يتصلى، ما تصلحش ما تمشيش معاه ولا تزوره زيارة بيته وتقعد تاكل عنده. لو دخلت معاه تاخذك العدوى منه، هتلاقي يجيبه غيره ويجيب غيره، كل واحد عاوز ينصر ايه حزبه، كل واحد عاوز يكبر حزبه، فيجيب معاه اصحاب. لو جبت واحد في الشركه بتاعتك تارك صلاه، هيجيب معاك كل ما تيجي فرصه مكان فاضي يجيب لك ناس من عنده اصحاب زي ايه. جيب واحد بيقبلك بيشرب خمر هيجيب اللي زي. لما تكون مدير شركة أو مؤسسة أو في مصلحة وانت لك القيادة والريادة جيب الناس الطيبين اجمعهم في المكان ده وهكذا، لأن كل واحد عاوز اللي زيه يقعد معاهم. يجي واحد ترك صالح يقعد معاك؟ لا، إذا ربنا هداه ما يشتكي غير كده ما يجيش معك أبدا، لأن انت في سكة وبتقوله صالح هيتضايق منك عشان كده بيهرب منك يشوفك يزوغ منك. ليه؟ هتقول اتخي الله، هتقول يا اخي ما تغشش ما تسرقش، يتخي الله. فلا، مش عاوز الكلام ده، هو عاوز ياخد راحته وهكذا. فهذه كان عند موسى وعيسى اصول ثوابت، بعد ما غيروا وبدلوا في الكتب الثوابت زالت راحت، ما يعرفوش. لكن انت عندك ثوابت، اما يجي لك مشكله ترجع القران والسنه، مش عارف تسأل الشيخ والشيخ يقول لك كلام منضبط، الشيخ اللي هو من السنة، مش يقول لك أي كلام ولا يبتدي لك أي فتية، لا، يجيب لك حاجات من القرآن والحديث. فعلى كلامك كله إن شاء الله مضمون، وحياتك مضمونة على الحق ما دمت تسأل وتخضع لله ولا تتكبر على هذا العلم مهما كان عندك من شهادات. وتقدر تروح لواحد بسيط وانت معاك الدكتوراه، ولكن الشخص ده في نظرك بسيط في المجتمع، ولكنه عنده علم نافع تاخذه منه. وفي ناس برضو اغنياء وكويسين من اهل الدين والعلم وهكذا. موسى ابراهيم وموسى وعيسى انا اخيهم الدين ولا تفرقوا به. ايه بقى العيب؟ ما انت عارف الاسلام اقرا كتاب وسنه موجودين، وكل الناس تقدر تقرا فيهم، وكل احاديث خرجوها العلماء والقران فسروه، كل حاجة جاهزة. ولكن الناس معرضين وفي شغل شاغل، يقول لك مش فاضي، هو بيقعد يتفرج على الرواية ساعة وشوية على الكورة ساعة، ضاعت حياته بهذا. في حاجات تسريع سرعة سرعية، أما شوف مثلا أخ كويس تمشي مع ناس إخوانك في مكان طيب، في نزهة، وتقعدوا في مكان هادئ وتقرأوا فيه في الكتاب من كتب الإسلام، هذا كله باب الترويح. تقعد مع إخوانك يتكلموا كلام طيب، ترويح. تزور قريبك، ترويح المؤمنين، ترويح حلال كله. وتقعد عنده في العزومة يعزمك وتأكل عنده ويأكل عندك، عند إخوانك. تأخذ زوجتك بالرجل الصالح مع مرته الصالحة، هي مع النساء وانت مع الرجال، كل هذا ترويح عن النفس. ما انت عاوز ترويح ايه؟ لازم يكون رأس وغنى وموسيقى وخمر، هو الترويح ده ما بيش غيره. لا، ترويح المسلمين في اشياء زي كده. يقعد مع اخوه يقعد يسمع الدرس، يبقى جاي لك من بعيد يسمع الدرس. الله، هو جاي من بعيد وانت ركبته كام عربيه ما جيت هنا، ولكن هو في رغبه وجاي عشان نفسه تهدأ وقلبه بيطمئن الى الله، فيجي من اخر الدنيا عشان يسمع الدرس. واللي ما يعملش كده مش هيحضر الدرس، لازم عشان مصلحه نفسك انك قلبك يهدأ. ألا بذكر الله يطمئن القلوب، أي ذكر مغرب. هو الله الله هو يطمئن القلوب، لا يعني ذكر الله، قراءة القرآن أعظم ذكر، والحديث، والعلماء يقولون، والملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم تواضعا له، يستلم مصلحة جاي من بعيد وربنا سهل، مش قادر يمشي ربنا سهل عشان يجي عند إخوانه ويفرح بهم ويفرح به ويقعد كلهم في الدين ويسعد لتلاميذ. وما يكون لك طلاب ايه؟ اوعى تقترف نفسك، اوعى تقترف نفسك بقى عشان لك طلاب، لا، خد بالك، تكثر تواضع، تكتون اكثر تواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه، فاتح مكه، مش غازي مكه، لا، فاتح، ولا مستعمر، واحد كاتب استعمار مكه، لا، واحد من طلاب العلم الجماعه اللي ما يعرفوش بسطاء يعني، لا، فاتح مكه، دخل مكة وقماته وتغاد تلمس سرق الفرس، الفرس بتاعه من التواضع والخضوع لله، وكلم الناس برفق ودعهم برفق مرضى القلوب والنفوس حتى أسلموا. فكل هذه أمور تعلم منها. ما أنت تعلم من مين؟ تعلم أنت، ما تقعد مع الشيخ، ما تقعد مع طلاب العلم، ما تقعد مع أخوك طلاب العلم، تقعد مع بيته ويفتح الكتاب ويقرأ لك حديث ولا آية وتتكلموا سواء بخير زي كده. وما فيش كده عندك تليفون تسلم الشيخ، يا شيخ فلان في حديث كذا عاوز افهمه، في ايه كذا، فسروها زي العلماء، يبقى انت في رحمه وعز، ولكن مش عاوز العز ده. ليس من شعبك. فعمل لك ايه بقى؟ لا عندك حاجات تانية احسن الشيطان سوى له وامل له وهكذا. فهكذا كان الاسد الهند. على الان عندنا مسلمين كتير كغشاء السيل كتير قوي، مليارات مسلمين ولكنهم كغشاء السيل. اخبرك القى الله في قلوب الشيطان في قلوبهم الوهن. الوهن حب الدنيا وكراهيه الموت. حب الدنيا بنحبها بس خليك بقى ايه، خليك معتدل بقى، خليك عندك موازين. بتاكل كويس الحمد لله، بتلبس كويس الحمد لله، وساكن كويس الحمد لله، وبتفسح الحمد لله الحلال خير بعد كده. ولكن في بقى في سكه ثانيه وحش. خد بالك يعني كفايه عليك الحاجات دي كلها. وعشان كده تشكر ربك وتزداد تمسك باهداب القران والسنه، تزداد تمسك بما يقول الله وما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتزداد تمسك بالعلماء. قال تعالى اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني قاعدين طول النهار يذكروا ما بيناموش، لا بكل حاجه ذكر. خش الحمام بذكر، يخش البيت بذكر، ياكل بذكر، يوم النوم بذكر، يقابل يخش الباب بذكر، وهكذا يخرج بذكر. كل هذا هو ذكرى. مش يقعد يفقر، لا يذكر وهو جالس سبحان الله والحمد لله، وجالس خير وغيره ذكر، وهكذا قراءة القرآن أكبر ذكر، وهكذا. فهذا كله تاخد بالك منه، فتزداد تواضع لله، وتزداد محبة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لإخوانك. اوعى تكره إخوانك حتى لما يكون واحد يعني كلامه جديد، برضه تاخده على قده. تفرح بيك عشان عنده الأصل، احسن ما يفتنك ويروح لغيرك ويحاربك. الله انت فاكر ايه ما يروح لغيرك؟ حد هيقعد ولا ساكت؟ ما كانش غيره هيروح القهوه، يروح في الضمن او الكوتشين. يبقى انت خليه معاك احسن، ولو كان بيعرج عنده عرض بس عمله بذات الله، وهكذا. واصبر عليه وتقوى بالله ثم باخوانك. مش كل واحد في سكه، لا اخلي ما بيها التليفون ساكن جنبك زوره ويزورك في وقت فراغك، اقرأوا كتاب سوا، روحوا الدرس سوا، وهكذا. فالمشكلة بتاعتنا أن التفرق في الدين هو ده اللي قسم ظهر الأمة. أقيموا الدين وتفرقوا فيه. ألا فتجوع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفار ليه؟ اختلاف المنهج. والصحابة كفار قتلوا بعض؟ لا، إما قام علي ومعاوية دي بقدر الله وكلها، وكانوا كلهم على عقيدة والمنهج الصحيح. وانا اتكلمش في الحاجات دي بقى بعمق وبتفصيل، لا اللي جه في الكتب الصحيحة خلص بس. انما قبل الصحابة قرون الثلاثة الاولى عامة كانوا طيبين وبيحبوا بعض، واللي هو بيحب اخوه هياخد الجايزة، واخد بالك، وربنا يسهل له اموره. اللي ما بيحبوش هياخد جزاءه برضه. فافرض الناس ما بيحبوش بيكرهوا بيتكلموا على بعض، ما نعملش زيهم. خلينا احنا ماشيين في الدين بتاعنا، اقيموا دينه ولا تفرقوا فيه، ده الاساس. فتفرقوا، تقطع امرهم بينهم زبرا كل حزب بين مليان برحب او احزاب. وفي القران ايه؟ كم حزب؟ كم حزب اللي ربنا ذكرهم؟ حزب الله بتاع المؤمنين مش بتاع الشيعه، وحزب الشيطان. ما بيش هلفين. اي الفريقين؟ اي فريقين ايه؟ المؤمن والكافر، الموحد والمشرك، هم دول اللي ربنا بيقول عنه وتفرع منهم ما تفرع. فخليك مع الحزب بتاع الرحمن، ولو كنت بتزدر ولو كنت بتخطئ، من عندك الاصل، يبقى انت مطمئن لجنب الله ومصيرك الجنه ان شاء الله. مش يعني بقى تمشي على تمشي بالمسائل على كيفك، لا، ما نكونش في الجنه. رب الرسول اسرع اشفع علينا طبعا، يشفع بضوابط. وهكذا. فكل ده تمشي فيه. فالآن نحن فئتنا واللي يسمع كلامنا وكلام غيرنا من أهل الدين الصحيح يبتعد عن التفرق وفتنة الناس. عندك علم شوية تقوم تفتن الناس به، لا، خليك متواضع. وما يجيب علم إلا قليلة. أكبر عالم يقول له كلام، نقول له كلام كل الناس، حتى الألباني رحمه الله، حتى ابن باز رحمه الله، حتى الشافعي رحمه الله، كل ده وما يجيب علم إلا قليلة بالنسبة لعلم الله، لا يساوي شيء بالنسبة لعلم الله. لكن علم عظيم هو ده المطلوب، انك تمشي عليه. فخليك ماشي مع الفئات المؤمنة فئة المؤمنة، وتحسن الى اخوانك، وتحسن الى كل مريض عشان تدعو للاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وجلب لتي احسن. وهذا هو الطريق القويم كما قال قيمه وان تفرقوا به كبر المشركين مدعوم اليه. المشركين مش هقول لا اله الا الله الا ان يشاء الله. كبير عليهم قوي، ازاي يتركوا الالهه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. هم عندهم آلهة وعندهم الرب بس على طريقته، يشركوا معه غيره، مش ما عندهمش الرب لا، في السماء يؤمنوا به على طريقته الشركية، ولكن معه شركاء. هو لك واحد بيسأل وقالهم هو ربنا يقدر يعمل ده كله لوحده؟ ما بيقول كده واحد مشرك، لازم الناس يكونوا معاه أو شركاء يكونوا معاه، ملائكة بتاع هم يعملوا، ملائكة بيعملوا بس بأمر الله، وهم ماسكين ربنا سبحانه وتعالى زمامهم بيد الله. ده كل ناصيتهم بيد الله، ليسوا هم بأنفسهم، الله اللي بيديهم القوة ويديهم هذه المقدرة، وهو مالكهم سبحانه وتعالى. فأنت تكون على هذا مع أهل الحق، تتمسك بهم وتنقذ نفسك. وأول رأس الأمر الإسلام، مش رأس الأمر اللحية، رأس الأمر النقاب، تعالي يا بنت فين اللحية؟ لا، اتركه دلوقتي، سيبه عشان يفهم الأول ويعرف اللي واللي عليه واصبر عليه. وفين النقاب يا مرأة؟ معلش، لحد ما تعرف اللي واللي عليه عشان ما تنقلبش وتفتن. يقول لك يا هذا حاجة صعبة قوي، يطلع من دار، يقول لك من دار النار، يقولوا كده الناس، يعني خذوه من هنا من من من دين اللي الناس ده، يطلع مرة واحدة فوق كده مرة واحدة، لا يوقع بعدين تعور. فلازم كل شيء بمراحله، وربنا هو الذي يهدي من يشاء صراط مستقيم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم سبع سائر المسلمين، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا، انصرفوا مأجورين، بارك الله فيكم، بسم الله. أهلا وسهلا، جزاك الله خير، جزاك الله خير.